والحاجز بين الشيئين يأخذ قوته ببناء الحاجز له. واحد بنى خلى حاجة خفيفة، واحد بنى بالمسلح، واحد بنى، إنما اللي عمل الحاجز مين؟ يعني يبقى قوي أو مش هيتخطى ولا يمكن يرجع. هناك إيه؟ بينهما برزخ إيه؟ لا بغيان. يقول إيه؟ مرج البحرين يلتقيان. طب ما لم يلتقيان يبقى ازاي بينهما برزخ لا يبغيان؟ ما قال لك ايوه، لان المساله مش مساله بناء هندسي بحيث ما دام التقوا يبقى ما فيش بينهم حاجه، لا، ده انا عندي اجعل ده في وقالب كده اهو ولا يجيش على ذا ابدا، مع انهم ايه زي ما عملت الميه بضرب العصا جبل. نقلت للضد ولا لا؟ ماء طبعه السيولة ضربوا بالعصاية كده فانفلق كل فرق كالطود الايه؟ كالطود العظيم. وحجر ضربوا بالعصاية عمل ايه؟ الله ايه الحكاية دي؟ قال لك طلاقة قدرة، مش اسباب، مش ميكانيكا، ما هيش ايه؟ وبينهم يقول لك، يقول لك طب تعالى واقع الحياة، نشوف البحر واليابسة، البحر ميته مالحة واليابسة ايه؟ نقوم نلتفت نلاقي قد ما، مش هقول لك في وسط البحر المالح وتطلع نافورة ميه عذبة، اقول لك بس في الساحل كده تلتفت تلاقي تعمل كده يطلع لك ميه عذبة. طب ده الماء ده طبيعته الاستطراق، الميه اللي كده ماشيه دي ما استطرقتش ليه؟ اللي انت فيها انها ايه؟ قربة محطوط فيها ده وده. فسلكه ينابيع في الارض، يعني عامل لهم مواسير ذو أيّة المية دي لوحدها، وما دام هي في ماسورة هحط ماسورة كده هو وخلاها تجيب من مية ملحة، وأحط ماسورة تجيب من مية عذبة، وما دام ماسورتين يبقوا ما يطروش على بعض. فأنت فاهم إن إيه؟ قربة واتملت مية وسايبينها كده بالكثير، لا، ده كلمة فسلكه ينابيع في الأرض، يعني إيه؟ يعني كل حاجة لها إيه؟ لها مجرى، وما دام لها مجرى يبقى محجوزة بطبيعتها. ولذلك هخلي الحتة اللي فيها المسلك العذب يطلع منها نافورة، يطلع مية عذبة مش مخلوطة بغيرها، وبرضو ذلك يطلع منها منها ايه؟ مية عذبة. مرج البحرين ايه؟ بينهما برزخ. ما هو البرزخ؟ انها مش حاجة كده محطوطة ويا بعضها، لا، كل واحدة لها ايه؟ فسلكه ينابيع في الارض ومن ورائهم، ومن ورائهم برزخ. هو البرزخ هيبقى قدامهم ولا وراهم؟ قدامهم. طب امال من وراهم ليه بقى؟ ده بقى قال لك اللفظ الواحد يطلق في اللغة العربية وله عدة معاني، كل معنى ينطلق إلى شيء، واللفظ ايه؟ يسموه ايه؟ المشترك. مثلا كلمة عين تطلق على مين؟ على الباصرة، وتطلق على عين الماء، مش كده ولا لا؟ طيب، وتطلق على الجاسوس لأنه عين كده عمال يبص كده وبعدين ينقل كده، وتطلق على ايه كمان؟ الله، على الذهب والفضة، وتطلق على الرجل البارز في قومه فيقال عين أعيان البلد، مش كده؟ إذن فكلمة عين بتطلق اطلاقات متعدده، السياق هو اللي يحدد الايه، هو اللي يحدد الايه المعنى. ما تقول ايه؟ رايت بعيني فوق ما كنت اسمع، يبقى مش رايت بعين الميه بقى، بعين دي يعني ولا لا؟ خلاص. ووشى بي عين الملك، تبقى راحت لمين؟ ثم تصرفت في عين من عيني وازلت به كربه الفقير، يبقى ذهب. يبقى كل السياق هو اللي يعمل ايه؟ ليه؟ عشان اللغة العربية بتنبه على ان بيسمعها لازم يسمعها كده ويبقى عنده يقظة ليرد كل شيء الى ايه؟ الى اصله. يجي مثلا كلمة نجم، اهي النجم دي للكوكب اللي في السماء دي، والنجم لما لا ساق له من النبات، اللي يبقى مفروش على الارض، ملوش، يبقى مفروش على الارض كده، اهو ده اسمه ايه؟ لانه بيشبه الايه؟ بيشبه النجم في التفريعة بتاعته دي، اهو النجم يطلق على هذا وعلى هذا. يوم الرجل الشعري يقول ايه؟ أراعي النجمة في سيري إليكم، يعني لما أجي أروح لكم أراعي إيه علشان يدلني أنت عايز شرق ولا غرب ولا دي مش عارف، يعرفوها بالنجوم وعلامات وبالنجمة هم يهتدون. أراعي النجمة في سيري إليكم ويرعاه من البيدى جوادي، يرعى إيه الفعنج. اللفظ راح هنا لمعنى وجي هنا لإيه، أنا أراعيه للطريق عشان أعرف الطريق، والجمل بتاعي الجواد بتاعي يرعاه أي إيه يأكله من الرعي يعني. يبقى خد النجم هنا بمعنى والنجم هنا إيه والنجم أهي وراء كلمة وراء برضه بالشكل ده تطلقه، ويراد منها معاني قد تكون متقابلة لكن كل واحدة السياق إيه يعينه. لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بأن يذبح ابنه، وبعدين إبراهيم وابنه سمعوا الكلام وأسلما وتله للجبين، وبعدين ربنا ناداه وقال له أنا عبدي بذبح عظيم، فكأنه قال له أنت ما دام سلمت أنا عبد الولد وحيه يعيش لك. ومن وراء إسحاق يعقوب، يبقى من بعده، يبقى إذن وراء الأولانية جت إيه خلف، ووراء دي جت إيه بعده، خلاص كده. يقول لك إيه والذين هم لفروجهم إيه إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الأزواج وما ملكت إيه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم، ابتغى وراء ذلك يعني إيه خلفه ولا بعده ولا غيره، يبقى غير كده لأن لا بعدية ولا خلفية، يبقى فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير إيه. طب تعالى بقى، أما السفينة فكانت لإيه لمساكين يعملون في الإيه البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراهم يعني ماشي وراهم ولا قاعد مستنيهم، كل سفينة تمر عليه يبقى أمامهم، زي أنت ما تقول وراك وراك، مش ضروري تكون وراك، لا أنا قاعد لك رصيد قدامهم مش كده. ومن ورائه جهنم، وراء هي جهنم هتجي إيه دلوقتي من وراء ولا هي جهنم بتستناه قدام. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ، أي ومن أمامهم برزخ حاجز بين هذا إلى يوم يبعثون. يبقى كأن البرزخ هي الفترة بين الموت وبين البعث.